الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ماذا وقوفك في ملاعب خرد جد العفاء بربعها مكنون، قد كدت لولا الحلم من جزعي لما ألقاه، وأصفق بالشمال يمين قلبي يقل من الهموم جبالها، وتسيخ عن حمل الرداء متوني، وأنا الذي لم أجزع لرزية لولا رزاياكم بني ياسين. تلك الرزايا الباعثات لمهجتي ما ليس يبعثها لضع سجيني، كيف العزاء لها وكل عشية دمكم بحمرتها السماء تريني، والبرق يذكرني وميض صوارم أردتكم في كفي كل لعيني، والرعد يعرب عن حنين نسائكم في كل لحن بالشجون مبين، يندبن قوما ما هتفن بذكرهم إلا تضعضع كل ليث عرين. السالبين النفس أول ضربة، والملبسين الموت كل طعين، لو كل طعنة فارس بأكفهم لم يخلق المسبار للمطعون. سلكوا بحارا من دماء أميتين، سلكوا بحارا من دماء أمية بظهور خيل لا بطون سفين، حتى إذا انتقمتهم حوت القضاء وهي الأماني دون خير أميني. حتى إذا انتقمتهم حوت القضاء وهي الأماني دون خير أميني نبذتهم الهيجاء فوق انتلاعها كالنون تنبذ بالعراء ذنوني خذ في ثنائهم الجميل خذ في ثنائهم الجميل مقرضا خذ في ثنائهم الجميل مقرضا فالقوم قد جلوا عن التأبين هم أفضل الشهداء هم أفضل الشهداء والقتلى الأولى مدحوا بوحي في الكتاب مبين لقد وقفوا في ذلك اليوم موقفا إلى الحشر لا يزداد إلا ومعادي جادوا بأنفسهم عن نفس سيدهم ولقضوا حق عليهم دون الخيار قضوا حق عليهم دون الخيار ولا خلوا خوات حسين تنظر لمطاحوا تفايض منهم الهوى تهاووا مثل ما هو النجيم من خار هواوا ما بين من قطع ورييد هو وما بين من قطع ورياده وقع راسه وبين الطارت ييده وبين مشبح برامي شديده وبين الصغر للنشاب مكور هذا رمح بفاده تسنن وهذا بيه للنشاب رنن وهذا الخيل صدر رب رضنن اي وهذا وذاك بالهين يا والدغار ركب مهرة وتعنى حسين ليه ركب مهرة وتعنى حسين ليها لقاها بس جثث ومسلقيها صب الدمع وتلهف عليها وقالحت شبع عند الله يا واصبر ولدي ايش ليش انادي وما تجيبون الندى ورحت عني حالت علي العدم ليش يا اخوتي يا مسلم يا حبيب ليش يا اخوتي تخلوني غريب ليش يا اخوتي ترى يا شح النصيب عقب ما نادى وقطع منهم الياس سدر ملوي حاف ومهبط الراس لو تكدر لو تكدر ما علي من هاي باس ما علي من هاي باس وفقد عباس وعلي وشبان هم أفضل الشهداء والقتل الأولى مدحوا بوحي في الكتاب مبين هم يعني شهداء كربلاء أفضل الشهداء في العالم وذلك لأسباب الأفضلية في عرف الإسلام تكون لأسباب معنوية لا لأسباب مادية نعم قبل الإسلام في الجاهلية كان التفاضل بين الناس بأسباب مادية فجاء الإسلام وألغى تلك المميزات المادية كان في الجاهلية الناس يتفاضلون يعني يعتبرون الغني أشرف وأفضل من الفقير أيا كان الغني وأيا كان الفقير لمجرد كونه غنيا هو شريف وذاك لمجرد كونه فقير وهو حقير كانوا يتفاضلون بالعنصر العربي أفضل من غير العربي أيا كان العربي كانوا يتفاضلون باللون الأبيض أفضل وأشرف من الأسود أيا كان الأبيض ولو كان الأبيض أبو جهل والأسود مثلا بلال كانوا يتفاضلون بكثرة الأولاد وعدد العشيرة والأقارب وهكذا فجاء الإسلام فألغى هذه المميزات ألغاها نهائيا واعتبرها مميزات خرافية ولكن هذا لا يعني أن الإسلام ساوى بين الناس في الشرف والفضل لا التفاضل بين الناس موجود ومعترف به من قبل الإسلام ولكن لا على أساس اللون والمال والأولاد والعشيرة لا وإنما على أساس المكتسبات الإنسانية على أساس الفضائل الأخلاقية على أساس ما يكتسبه الإنسان بعقله وفكره من الإيمان الصحيح وما يقدم عليه من العمل النافع إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعلى هذا الأساس الإسلام يعتبر بعض الناس سادة على البعض مثلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعتبره الإسلام سيد الأوصياء الحسن والحسين مثلا سيدا شباب أهل الجنة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين. الحسين سيد الشهداء، أصحابه سادات الشهداء. هذه السيادة على أي أساس؟ على أساس المعنويات لا على أساس الماديات. لما نأتي إلى الشهداء في العالم، وفي كل عصر شهداء، الشهداء ليسوا كلهم في مستوى واحد من الفضل والشرف، بل بعضهم أشرف من بعض، وبعضهم أفضل من بعض، ودرجات بعضهم عند الله أعلى من البعض، على أساس أولا الهدف والغاية. الشهداء غالبا في العالم إنما يستشهدون وإنما يجاهدون لإحدى الحسنيين، يعني كل معركة لما تكون بين الحق والباطل تجد المجاهدين المؤمنين يقاتلون بإحدى ولإحدى الحسنيين، يعني عندهم رجاء في الناصر وعندهم أمل في الشهادة، يعني يمكن أن ينتصروا ويمكن أن يستشهدوا. هذه الناحية في شهداء كربلاء مفقودة. شهداء كربلاء ما قاتلوا لإحدى الحسنيين، بل قاتلوا وليس أمامهم أمل في النصر، قاتلوا ولا رجاء عندهم في النصر، بل قاتلوا لهدف الشهادة فقط، قاتلوا بقصد أن يستشهدوا. أما أمل بالنصر كان مفقود 100% بعد أن صرح الحسين عليه السلام لهم ليلة عاشوراء، قال لهم كلكم غدا تقتلون إن بقيتم معي ولا يفلت منكم أحد. فقالوا الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك أبا عبد الله. فإذا من هذه الناحية شهداء كربلاء لهم ميزة على باقي الشهداء. شهداء بدر قاتلوا لإحدى الحسنيين، أما النصر وأما الشهادة. شهداء أحد، شهداء صفين، شهداء كل الشهداء إلا شهداء كربلاء قاتلوا بهدف واحد وغرض واحد، أقدموا على الشهادة وليس أمامهم أمل في النصر أبدا. أقصد النصر العسكري، ها، أما النصر المعنوي فقد بلغوه وبلغوا قمة النصر المعنوي. والسبب الثاني في كونهم أفضل الشهداء هو حراجة الموقف وحاجة الموقف إليهم، يعني كلما كان حق أمس حاجة إلى النصرة تكون النصرة أثمن وأقدس وأفضل عند الله. كلما كان الخطر أعظم، الخطر الذي يهدد الحق والدين والإسلام، كلما كان الخطر أعظم وأشد كان الوقوف في وجهه، في وجه ذلك الخطر أثمن وأقدس وأفضل. وأصحاب الحسين عليه السلام وقفوا في وجه الخطر الداهم المهدد للإسلام بالزوال، وهو خطر بني أمية. ولولا هؤلاء الفئة لما كان هناك أحد يرفع صوتا، ما كان هناك أحد ينطق بكلمة، ما كان هناك أحد يتحرك بأي حركة دفاعا عن الإسلام. فلولا قيام هؤلاء لضاع الإسلام. فكان موقفهم يوم كربلاء موقف حياة أو موت للإسلام، يعني أنقذوا الإسلام من الزوال، يعني أيقظوا المسلمين من تلك الغفلة، يعني أحيوا في نفوس المسلمين الشعور بالمسؤولية، يعني هدموا جدار الخوف الذي أقامه بني أمية في نفوس الناس. صوف محيط إسلامي لكن مظلم، مظلم بالسكوت، المجتمع الإسلامي كأنه ميت، يعني أصحاب الحسين كأنهم قاموا من بين المقابر، نهضوا من بين الأموات. الأمة الإسلامية كلها كانت ميتة في عصر الحسين. أين المسلمون؟ وبنو أمية يتلاعبون بالمقدسات ويسحقون الكرامات ويحرفون الأحكام ويستبدون بالسلطة ويمتصون دماء الفقراء. أين المسلمون؟ الله يقسم البشر إلى قسمين، عباد الرحمن وعباد الشيطان، ما في قسم ثالث. كل إنسان إما أن يكون عبدا لله وإلا فهو عبد للشيطان. وما العلامة المميزة بين عباد الله وعباد الشيطان؟ العلامة هذه: من آثر رضا الله على رضا نفسه في كل شؤون الحياة فهو عبد الله، ومن قدم شيئا من رغبات نفسه على رضا الله وخالف أمرا من أوامر الله إشباعا لشهوة من شهواته فهو عبد الشيطان. وبهذا المعنى أيضا يقسم الناس إلى حزبين، حزب الله وحزب الشيطان. أولئك حزب الله، وفي مقام آخر يقول أولئك حزب الشيطان. ما في حزب ثالث بالعالم، كل البشر في العالم لا بد أن يكونوا منخرطين في أحد هذين الحزب، لا محالة. إما أن يكون الشخص من حزب الله بهذا الملاك، بهذه القاعدة، قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يطاع الله من حيث يعصى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله على علم. فأصحاب الحسين عليه السلام قاموا في وقت المسلمون سكوت، قد خيم عليهم الخوف والفزع وماتت في نفوسهم مشاعر المسؤولية أمام الله، فكان لموقف الحسين وأصحاب الحسين هذا الأثر المهم. وهناك أمثال عامية يقال لقمة الجوع تذكر. لقمة الجوع تذكر شو معنى؟ يعني تارة فالشخص يدعوك إلى وليمة ويضع بين يديك مائدة عليها أنواع المآكل والمشارب من أطعمة وأشرب، ولكن أنت إنسان شبعان، أنت إنسان مكتفي، صحيح هذه المائدة ثمينة لكن أنت لست بحاجة. وتارة هناك شخص جائع مشرف على الموت من الجوع، فإذا قدمت إليه مش مائدة، إذا قدمت إليه رغيفا من الخبز وأنقذت حياته بهذا الرغيف، هذا الرغيف هو أثمن وأعز وأفضل من تلك المائدة الطويلة العريضة التي وضعت بين يدي ذلك الغني الشبعان، لقمة الجوع. كذلك أصحاب الحسين، أصحاب الحسين أطعموا الإسلام دماءهم في وقت أشرف الإسلام على الموت من الجوع المعنوي، من الحاجة المعنوية، أصبح الإسلام غريب. والأسباب كثيرة، منها نذكر أنه ليس أصحاب الحسين أفضل من غيرهم، لأنهم شخصيات، لأنهم أناس كانت دنياهم مرفهة، كانت حياتهم زاهرة، كانوا أهل ثروة ومال، كان كثير منهم ذا شخصية معنوية، يعني صحابة كبار، كان بعضهم زعماء ورؤساء في قبائلهم، يعني كانوا شخصيات. يعني لما أقدموا على الموت، لما أقدموا على الشهادة، مش مثل إنسان ما عنده شيء في الحياة حتى يخسره، يقول إذا متت متت ما أخسر شيء، هذا له قيمة. لكن الأثمن والأفضل إقدام هذا الذي دنياه عامرة ويتركها ويأتي للشهادة وإلى الموت في سبيل الله. أصحاب الحسين ما كانوا من سقط المتاع كما يقال، ما كانوا أناس من المجهولين في الحياة، ما كانوا أناس من الفاشلين في الحياة حتى يبقى ما عندهم شيء، كانوا شخصيات دينية أولا، يعني صحابة. كان في أصحاب الحسين جملة من الصحابة المعروفين مثل زهير بن القين صحابي، حبيب بن مظاهر الأسدي صحابي، برير بن خضير الهمداني من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله، وكان يدرس القرآن في جامع الكوفة، وهكذا العشرات من أصحاب الحسين هم صحابة. يعني مقام ديني إسلامي رفيع، بالإضافة إلى أن جملة منهم كانوا رؤساء في قبائلهم. حبيب بن مظاهر من رؤساء بني أسد، زعيم من زعماء بني أسد. الحر بن يزيد الرياحي أحد القادة الأربعة لجيش الكوفة، المؤلف من 90,000 جندي، دائما كان في الكوفة 90,000 جندي مهيئ للقتال. 90,000 جندي مقسمون إلى 4 فرق، وقائد إحدى هذه الفرق هو الحر بن يزيد الرياح، ويعبر عنه بأحد رؤساء الأربع، يعني 4 قادة للجيش أحدهم الحر، فمقام ومنصب. يعني زهير بن القين كان من الزعماء في الكوفة، وهكذا. فما كانوا أناس عاديين أو فاشلين في الدنيا في حياتهم الدنيوية وأقبلوا إلى الشهادة، لا، بل تركوا دنيا زاهرة، وتركوا أولاد، وتركوا مال. حبيب بن مظاهر لما جاء إلى بني أسد الذين كانوا حول كربلاء استعظموا قدوم حبيب، حبيب شخصية أقبل إليهم، قال يا قوم إني جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه. قال وما تريد يا حبيب؟ مرنا، نحن بأمرك. فقال هذا الحسين بن علي ابن بنت نبيكم، وقد أحاط به الأعداء، وأنا أدعوكم إلى نصرة الحسين. فلبوا نداء حبيب، واجتمع منهم 700 فارس، يعني جماعة مهمة، 700 فارس لو وصلوا إلى الحسين عليه السلام لكان لهم موقف. فجاء بهم حبيب وهو فرح مسرور نحو الحسين عليه السلام، ولكن في أثناء الطريق علم عمر بن سعد لعنه الله بذلك، فأرسل إليهم كتيبة من جيشه تشتمل على 4000 فارس، فالتقوا مع بني أسد قبل أن يصلوا إلى الحسين. التقوا معهم واقتتلوا ساعة، ثم رأى بنو أسد أن لا قبل لهم بهذا الجيش فتراجعوا إلى مخيمهم. وبعد ذلك خافوا من عمر بن سعد أن يهجم عليهم ليلا، فقوضوا خيامهم وأبنيتهم وابتعدوا عن ساحة كربلاء، مضوا إلى نينوى. نينوى مكان قبر الحر رضوان الله عليه، ومكثوا هناك إلى أن جاءتهم الأخبار بأن الحرب قد انتهت والجيش قد ارتحل. فعاد بنو أسد إلى منازلهم، أرضهم، مزارعهم. فلما ضربوا أخبيتهم أرسلوا نساءهم إلى النهر، إلى الفرات، إلى نهر العلقمي لحمل الماء، فأقبلنا النزوة وإذا هذه جثث بلا رؤوس مطرحة على وجه الأرض. هذه جثث من هي؟ هذه جثث أصحاب الحسين فقط، الحسين وأصحاب الحسين وأهل بيت الحسين، أما جثث العسكر، جثث الجيش، فكلها جمعت، جمعها عمر بن سعد وصلى عليها ودفنها، وترك الحسين وأصحابه وأهل بيته منبوذين بالعراء. فلما نظرنا النساء إلى تلك الجثث صحن صيحة واحدة: الله أكبر يا بني أسد، هذا والله الحسين وأصحاب الحسين، منبوذين بالعراء، أقوموا إلى مواراتهم. فأقبل بنو أسد هموا بدفن تلك الجثث، ولكن كيف يدفونها وهم لا يعرفون من هم، وربما يسألون بعد ذلك أين دفن فلان، لا يعرفونها لأنها جثث بلا رؤوس، والإنسان إنما يعرف برأسه بوجهه. بينهم حائرون وإذا بأعرابي راكب على ظهر ناقل، أقبل سلم عليهم ردوا عليه السلام. قال: يا بني أسد، ما وقوفكم حول هذه الجثث؟ قالوا: أخ العرب، جئنا نتفرج على هذه الأجساد، لأن خافوا أن يكون من عيون ابن زياد. فقال لهم: يا بني أسد، بالله عليكم اخبروني عن نياتكم. فقالوا: أخ العرب، لا نكتمك شيئا، جئنا لمواراة هذه الأجساد، ولكننا لا نعرف من هذا ومن ذاك. بالشمس، بالشمس مطروحين، ما حد وصام ليهم، بالشمس مطروحين، ما حد وصام ليهم، ولا حد تدنى من الخلق صلى عليهم. قالوا: نزل ذلك الأعرابي وصار يأمرنا بحفر الحفر ونقل الجثث إلى أن انتهينا إلى جسد الحسين، وكنا قد عرفنا جسد الحسين بأنواره المشرقة. فلما أردنا حمل جسد الحسين وإذا بالأعرابي تقدم وقال: إليكم عني يا بني أسد. قلنا: كيف تطيق أن تحمله وحدك؟ قال: لا، لست وحدي، معي من يعينني. لا شك كان معه الملائكة، كان معه رسول الله، كان معه أمير المؤمنين. فحمل جثمان الحسين على حصير وانزله إلى قبره وضعفمه على منحر والده وقال أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقا. أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. يا ابن روح إن روح كل احنا فداياك فداياك اخذنا للقبر يا حسين وياك. إيه غابة يا يابا وجدتناك وقول انسى عفر ويوم ويان يسدور. ثم عاد زين العابدين إلى الكوفة ودخل إلى تلك الخربة التي فيها عماته وأخواته، فاستقبلته عمته زينب وهي تقول يا ابن أخي أوحشتنا أين كنت؟ قال عما الآن رجعت من دفن والدي. قالت يا ابن أخي أبوك إلى الآن لم يدفن؟ قال نعم. فصاحت زينب وأخاه وحسينا يا أخويا ردت ضلتي يمك أواريك إبل حدمك قبل ما أمشي وخليك. خويا العذار لله أنا بولية عذار لو ان بيدي يا خويا بقيت وياك. لله ملقا على الرمضاء غص به فمردا بعد اقدامه. لله ملقا على الرمضاء غص به فمردا بعد اقدام وتشميره. تهابه الوحش ان تدنو لمصرعه وقد اقامه ثلاثا غير مقبوره. يا الله، اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ندعوك ونتوسل إليك بمحمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد واستر علينا بسترك الحسن الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك عافيتك في أمورنا كلها جميعا ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ما فسد من أمور ديننا ودنيانا. اللهم شافي مرضانا. اللهم اقض حوائجنا. اللهم افعل بنا ما أنت أهله. اللهم وتغمد أمواتنا وأموات الحاضرين والسامعين والشهداء بواسع رحمتك وبلغهم عنا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلاة.